وقد كل تاب العمر ذاك تعبي والصابر هيك الجازان تالي أشكرك كل الشكر وبعد كل تاب العمر ذاك تعبي بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقالب كنت عايش عيشة حلوة جابني لهذا القارب بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقالب كنت عايش عيشة حلوة جابني هذا الدارب أدري وياك أبقى أتعذب وعاني أدري وياك ما أشوف الفرحاني أدري وياك إنسي تعب الثواني قد عذاباني شفت وهموم يا ما تحملت ليش هيك يصير بي بيشاني قصرت قد عذاباني